مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 23 إلى 29 مايو 2022. إلى العناوين: اختراقات أمنية في الصف الأول من داعش، تركيا تقول إنها اعتقلت الخليفة، وقواتها الموالية في سوريا تعتقل قياديين آخرين. مصادر مستقلة تؤكد تحقيقاً لأخبار الآن، المتحدث السابق باسم داعش أبو حمزة لم يقتل في أطمة. معارضو الهيئة في إدلب يتهمون الجولاني وحليفه صوفان بمحاولة إشعال حرب مع درع الفرات. وضيف الأسبوع الدكتور كول بانزل، الباحث في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية ومحرر موقع جهادك الشهير. الدكتور بانزل مؤرخ متخصص في الشرق الأوسط الإسلامي، ويعمل حاليا على إصدار كتاب عن تاريخ الوهابية يتضمن مخطوطات عربية نادرة، وله بودكاست مهم عن الجهادية والتطرف باسم القافلة The Caravan. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. هل خليفة داعش الثالث معتقل؟ حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة صباح الاثنين 30 مايو 2022، لا تأكيدا رسميا من تركيا أو غيرها لما حدث، وإن ظهرت دلائل على وجود ارتباك حول هوية رجل اعتقلته القوات التركية أخيرا. إليكم ما نعرف. ظهر الخميس 26 مايو وردت أنباء لبرنامجنا هذا أن تركيا اعتقلت رجلان يعتقدون أنه جمعة عواد البدري، الذي يعتقد البعض أنه خليفة داعش الثالث. مساء ذلك اليوم أكدت وسائل إعلام تركيا الخبر، وقالت إن الرئيس التركي سيعلن التفاصيل في وقت لاحق. وعلمنا من مصادر لنا أن الأجهزة التركية اعتقلت الرجل بلا جهد، بفضل وشاية ممن يدعى والي الشام، الذي اعتقل على ما يبدو في وقت سابق في المنطقة الخاضعة للنفوذ التركي شمال سوريا. لاحقا تناقلت حسابات تركية صورة للرجل الذي يعتقد أنه المعتقل. المشكلة أن الصورة تشبه إلى حد كبير بشار خطاب غزال السميدعي حج زيد، عضو اللجنة المفوضة، وهو الأكثر حظاً بأن يكون خليفة داعش. ثم ظهرت صورة أخرى عززت الشكوك في أن الصميدعي هو المعتقل وليس جمعة. لم يتأكد أي من هذا. ما المهم في كل هذا؟ لا شك في أن تركيا اعتقلت قيادياً مهماً في داعش، قد يكون خليفة التنظيم، لكن من هو الخليفة؟ لنتذكر أن داعش يعلن عن اسم الخليفة من دون الإفصاح عن هويته، لما يقولون إنه دواعي أمنية. فهل كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي هو حقاً حجي عبد الله قرداش الذي قتل في أطمة في فبراير الماضي؟ ربما. وعندما أعلن داعش في 10 مارس عن اسم الخليفة الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي، هل كان المعني هو الصميدعي أم جمعة؟ ربما كان أحدهما أو شخصا ثالثا. لا أحد يملك الحقيقة سوى تلك الثلة من داعش الذين سموا أبو الحسن وقبله أبا إبراهيم، وربما سموا أبا بكر. الآن إن كان المعتقل هو فعلا جمعة، شقيق الخليفة الأسبق أبي بكر البغدادي، فأهمية ذلك تتجاوز صفته الجدلية خليفة لداعش. جمعة كان المؤتمن على ملايين داعش المغتصبة من الرقة والموصل في أوج الدولة المزعومة. الدكتور كولين كلارك مدير البحث في مجموعة صوفان العريقة، وفي كتابه بعد الخلافة After the Caliphate، ينقل أن داعش في 2015 كان يتحكم بستة بلايين دولار أمريكي، وأن قادة التنظيم أثناء معركة الباغوز القاضية هربوا ما يقارب 400 مليون دولار للاستثمار في التجارة والعقار خاصة في تركيا، ويعتقد أن من يدير هذه الملايين هو جمعة. ومن يملك هذه الملايين هو من يتحكم في التنظيم، إذن اعتقال جمعة هو الطريق لاعتقال آخرين متنفذين. وعلى أنصار التنظيم أن يسألوا أنفسهم كم من هذه الملايين 400 وأرباحها يعطى لهم فدية لنساء الهول مثلا. فبعد الباغوز تحول أنصار التنظيم من رخاء إلى فقر، وهنا لابد من الإشارة إلى أننا حصلنا على وثائق تحكي قصة التخطيط لاقتحام سجن غويران مطلع العام، سننشرها قريبا. فيها وثيقة تطلب بموجبها ولاية الشام معونة مالية من ولاية العراق، فيردون خائبين. بودكاست على راديو الآن. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أكثر من مصدر مستقل ما أثارته غرفة أخبار الآن حول قتل أبي حمزة الهاشم القرشي المتحدث السابق باسم داعش. داعش نعو أبو حمزة في ذات بيان نعي أبي إبراهيم الذي قتل في أطمة مطلع فبراير، ما أوحى بأن الرجلين قتلا معا، خاصة أن رجلا ثانيا قتل فعلا في أطمة. لكن أخبار الآن شككوا في الأمر وأثاروا جدلا حول هجوم بطائرة مسيرة قتل فيها دواعش في جرابلس في نوفمبر 2021، أي قبل أطمة بثلاثة أشهر تقريبا. يوم 23 مايو قالت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي التي نعتقد أنها تتألف من عناصر سابقين في داعش، قالت إن الرجل الذي ظهرت صورته في قصف جرابلس كان فعلا أبا حمزة، وأنه كان يعرف باسم أبو عبد الحموي واسمه الحقيقي حسام السيد. الحساب أكد أن الرجل عراقي الجنسية. حساب على تويتر يعود إلى من نعتقد أنه عارف بشؤون التنظيم الداخلية، قال إن لقب المهاجر ألحق باسم الرجل لأنه هاجر من العراق إلى سوريا واستقر في جرابلس. بودكاست على راديو الآن. صدر العدد 340 من صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي لتنظيم داعش كالمعتاد ليلة الخميس على الجمعة، من دون الإشارة إلى أي من هذه التطورات، وهذا متوقع طبعا لضيق الوقت. فننتظر نسخة الخميس 30 يونيو. لكن الأنصار بدا عليهم الإحباط تارة وعدم التصديق والمكابرة تارة أخرى. حساب مجريات الأحداث وغيره حذروا من تداول أي أخبار من دون أن يكون الإعلام الرسمي للتنظيم مصدرها، وذلك لتجنب المساهمة في نشر الشائعات كما قالوا، ودعوا الأنصار إلى ترك التحليلات كلا لنفسه. بودكاست على راديو الآن. في الأثناء نقل حساب مزمجر الشام على تويتر والتليجرام أن الفيلق الثالث التابع للجيش السوري الوطني الموالي لتركيا اعتقل قياديا بارزا في داعش في عملية أمنية في الباب شمال سوريا، وأضاف أن القيادية سوري الجنسية من الحسكة، وأنه من قادة الصف الثاني في التنظيم مسؤولا عن الملف الأمني والعلاقات في منطقة الشمال. بودكاست على راديو الآن. مع أنباء أن تركيا تحضر لتأخذ 30 كيلومترا باتجاه عمق الشمال السوري، كادت مواجهات تنشب بين هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا فيما وصفه البعض بإعلان حرب مفتوحة في درع الفرات. بدأت القصة في أبريل الماضي عندما وقعت مناوشات بين كتلة من أحرار الشام يعرفون بالقاطع الشرقي أو الفرقة 32 مع الجبهة الشامية، أكبر مكونات الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري. هذه الكتلة من أحرار الشام انشقت عن الحركة الأم في 2017-2018 برضا من أمير الحركة آنذاك حسن صوفان، فظلوا موالين له. ونعلم أن صوفان الموالي للجولاني زعيم هيئة تحرير الشام قاد تمردا داخل الحركة أواخر 2020 أفضى إلى عزل الزعيم السابق جابر علي باشا وتعيين عامر الشيخ بدلا منه. بالعودة إلى مناوشات أبريل فقد أسفرت عن وقوع قتلى، فحول الأمر إلى اللجنة الوطنية للإصلاح التي قالت في 25 مايو بتسليم بعض مقرات كتلة أحرار الشام القاطع الشرقي، تسليمها وسلاحها إلى الفيلق. في ذات التاريخ قرر عناصر من هذه الكتلة أحرار الشام القاطع الشرقي الانضمام إلى هيئة ثائرون للتحرير التي تشكلت في يناير الماضي، على أساس أن الفيلق والجبهة لم يعارضوا ذلك الانضمام. لكن في اليوم التالي نشر الثائرون أن عناصر أحرار الشام الذين أرادوا الاندماج معهم التفوا على قرار لجنة الإصلاح فرفضوا الدمج. عندها تحركت مجموعة من هيئة تحرير الشام فيما وصف بأنه تشكيل تحت اسم أحرار الشام فرع صوفان المبايع للجولاني، تحركوا إلى جندريس لمؤازرة المنشقين. فتشكلت على الجانب الآخر غرفة عمليات مشتركة من فصائل درع الفرات تحسباً لمواجهة مع الهيئة. فكت الهيئة الاستنفار فيما أعلن فجر 30 مايو عن أن القاطع الشرقي من أحرار الشام سوف يعود إلى الحركة الأم. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور كول بونزل، الباحث في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية ومحرر موقع الجهادكا الشهير. الدكتور بونزل مؤرخ متخصص في الشرق الأوسط الإسلامي، ويعمل حاليا على إصدار كتاب عن تاريخ الوهابية يتضمن مخطوطات عربية نادرة، وله بودكاست مهم عن الجهادية والتطرف باسم القافلة The Caravan. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور بونزل. Thanks for having me. It's my pleasure. دكتور، نعلم الآن من حسابات أفراد نعتقد أنهم انشقوا عن داعش أنه أبو حمزة المتحدث السابق باسم التنظيم قتل في جرابلس قبل 3 أشهر تقريبا من قتل الخليفة أبو إبراهيم في أطمة. إلى أي درجة يمكن لهذا التنظيم أن يستمر في خداع أنصاره والتغطية على مفاصل مهمة في القيادة؟ Well, it's certainly remarkable that they waited some 4 months before announcing that that the mutahaddith had been killed. I think they're kind of. يقول الدكتور بنزل مذهل أنهم انتظروا 4 أشهر قبل الإعلان عن قتل المتحدث. ثم وجهتا نظر، فهم لم يكذبوا حرفيا عندما أعلنوا في 10 مارس قتل أبو حمزة والخليفة أبو إبراهيم. لم يقولوا إن الرجلين قتلا في نفس العملية، وإنما بالأيام الماضية، وهذا أمر غامض، لذا قد يجدون لهم مخرجا من الكذب. عجيب حقا أنهم لم يؤكدوا قتل أبو حمزة علنا، ولكن أظن أنهم سيفعلون ذلك لاحقا. فالمتحدث منصب مهم لا يستطيع أي داعشي توليه، عليه إتقان اللغة العربية فهو صوت الخلافة في الأرض، لذا أعتقد أنهم أجروا مفاوضات لتحديد خليفة المتحدث، وقد يكون هذا سبب في تأخر إعلان قتل الخليفة أبو إبراهيم. بعد أكثر من شهر أعلنوا ذلك في بيان المتحدث الجديد أبو عمر المهاجر، وهذا أمر غريب حقا، يدل أيضا على بعض الخلل في صفوف التنظيم العليا وإدارتهم لعملية انتقال القيادة. واضح أنه أمر يستغرق أكثر من أيام. It's clearly not something that is done anymore in a matter of days. دكتور بنزل، ما رأيك في تعيين الخليفة الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي، خاصة في ضوء الأنباء التي تقول إنه ربما هو معتقل الآن في تركيا؟ Yeah, well, my understanding is that there are two possible identities for this new caliph. يقول الدكتور بنزل، مما فهمته ثمة هويتان محتملتان للخليفة الجديد. أبو الحسن قد يكون السميدعي، وقد يكون شقيق أبو بكر البغدادي. لا أعرف كيف سيعلن الأتراك عن هوية خليفة داعش المعتقل. قد يقول أنصاره إن المعتقل ليس هو الخليفة، لا سبب يدعو الرجل للاعتراف للأتراك بهويته، ولكن ننتظر كيف سيتعامل تنظيم داعش مع هذا الوضع. لم يحدث أن مروا بموقف تعتقل فيه دولة أجنبية قائدهم الأعلى. ثمت مسائل شرعية لافتة تتعلق بأن تعتقل دولة أجنبية الخليفة. ماذا يفعل الخليفة في هذه الحالة؟ هل يجب أن يتنازل لنائبه؟ لا أعتقد أنه سيخسر لقبه كخليفة. هذا موقف عجيب ومحرج جدا. أعتقد أن شبكة داعش العالمية سوف تتجاهل الخبر. كما يقولون، مصدر الأخبار الوحيد المعتمد هو إعلام التنظيم الرسمي. قد يقولون إن الأتراك أو الأمريكان يكذبون، ولا ثقة إلا بصحيفة النبع. دكتور بنزل، وبالحديث عن شبكة داعش العالمية، يبدو أنهم في أفضل أحوالهم في أفغانستان الآن مع صعود طالبان للحكم هناك، لكن طالبان يقللون من خطر الجماعة، حتى أنه المتحدث باسم الخارجية الأفغانية قال أنه داعش هزمه، ليضرب داعش في قلب كابل بعد هذا التصريح بساعات قليلة. إلى أي درجة طالبان غافلون عن هذا الخطر بما لا يخدم الشعب الأفغاني؟ Yeah, I think it has to do with being oblivious or delusional on the one hand and simply trying to يقول الدكتور بنزل للأمر علاقة بإغفال الحقيقة وخطأ التقدير في آن واحد. يحاول طالبان تصوير أنفسهم أنهم حكومة قديرة قادرة على توفير الأمن في البلد. واضح أن داعش لم يهزم في أفغانستان، ومن السذاجة أن يزعم طالبان ذلك. داعش ينفذ هجمات كل يوم في أفغانستان وباكستان، وهجمات داعش في خراسان تزايدت بشكل عجيب. أهم الأسباب هو غياب القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية، فلا توجد إجراءات مكافحة إرهاب على الأرض، ولا توجد حملات جوية أو غارات في أفغانستان منذ خروج أمريكا في 2021، فأصبحت تلك بيئة ملائمة لهجمات داعش. طالبان قوة عسكرية متمردة، لم يعتادوا توفير الأمن بأن يقيموا حواجز التفتيش حتى يمنعوا جماعات مثل داعش من التسلل إلى المراكز الحضرية وإرهاب الناس. لم يفعلوا أي من هذه الأمور طوال 20 عاماً الماضية. أعتقد أن طالبان يستطيعون منع تمكين داعش في شرق البلاد حيث كانت لهم السيطرة، ولكنهم سيحتاجون إلى جهد كبير. في الأثناء سيظل كثير من الأفغان يعانون. And in the meantime, unfortunately, a large number of Afghans are going to suffer. دكتور بنزل كتبت في الفورم بوليسي عن العلاقة بين طالبان والقاعدة في ظل صعود طالبان في كابول والاتفاق مع أمريكا. كتبت حضرتك تحت عنوان هو انتصار أم خيانة؟ هل انتصار طالبان هو خيانة للقاعدة؟ Yeah, I think there's always been a certain degree of ambiguity when it comes to the relationship between Al-Qaeda and the Taliban, at least from the side of the Taliban. يقول الدكتور بنزل ثمة غموض في العلاقة بين القاعدة وطالبان على الأقل من جهة طالبان منذ العام 2014 تحديدا، والقاعدة تقدم طالبان أو إمارة أفغانستان الإسلامية على أنها مركز الخلافة ونقيضا لخلافة داعش، لكن لا يبدو أن هذا دورا يرغب فيه طالبان. لم يفصحوا قط عن اهتمامهم بقيادة إسلامية عالمية، لهذا يوجد دائما اختلاف أيديولوجي غريب ومتعمق بين طالبان والقاعدة. القاعدة سلفية جهادية تلتزم الإيديولوجية السلفية. طالبان ليسوا ذات الحركة الأصولية، كما أنهم مهتمون باعتراف دبلوماسي دولي والانضمام للأمم المتحدة، وهو أمر جدلي بين الجهاديين. أيمن الظواهري في نوفمبر 2021 في إحدى أولى خطاباته بعد نصر طالبان في أفغانستان قال إن الانضمام للأمم المتحدة كفر فلا تفعلوها، وكرر النصيحة أبو محمد المقدسي الذي طالما دافع عن طالبان في كل شيء يفعلونه طالبان، حتى في ترحمهم على الطواغيت بين قوسين الذين يعتبرهم المقدسي كفار. لكنه قال إنه لن يحتمل انضمام طالبان للأمم المتحدة. في الأسبوع الماضي نشر المقدسي مقالا قال إنه كان نصيحة سرية أرسلها لطالبان بعد توليهم الحكم، يحذرهم فيها من التعبير علنا عن مدح دول مثل قطر والإمارات، فثمت خيبة أمل كبيرة من جانب الجهاديين السلفيين في حكم طالبان. فمثلا طارق عبد الحليم وهو منظر جهادي مصري ويعيش في كندا كتب على التليجرام الأسبوع الماضي أن المميعة في طالبان لهم اليد العليا وسوف يدمرون طالبان. المميعة طبعا لفظ يرتبط بهيئة تحرير الشام التي يعتقد جهاديون أنها هجرت طريق الجهاد. ممكن جدا أن يكون هذا هو مستقبل طالبان فيما يتعلق بموقفهم من الجهاديين، فلا أعتقد أنهم يمثلون الإمارة التي يحلم بها البعض. دكتور بنزل، إلى أي درجة ما فعله طالبان وحتى هيئة تحرير الشام وغيرهما من الجماعات التي يكن لها الجهاديون بعض احترام، إلى أي درجة يعتبر هذا تخلي عن إرث أسامة بن لادن؟ My sense is that the Al-Qaeda kind of old guard, the Al-Qaeda brand is suffering a great deal right now. يقول الدكتور بنزل أعتقد أن القاعدة بصفتها الحرس القديم تعاني عناء شديدا. لم نرى تصاعدا في نشاط القاعدة في أفغانستان منذ خروج أمريكا. بحسب القيادة المركزية الأمريكية ثمت علاقة جيدة بين طالبان والقاعدة، ولكن لا يزال طالبان يقيدون حركة القاعدة ونشاطاتها، ويتوقع أنهم سيخففون القيود خلال 12 أو 14 شهرا. لا أعتقد أن قيادة طالبان الحالية يهمها استغلال القاعدة كراع للإرهاب العالمي لتنفيذ أهدافها، فثمت اختلافات في الأيديولوجية والأهداف بين المجموعتين، وهو ما نراه اليوم. وأود أن أضيف أنه صدر كتاب مهم لنالي لحود بعنوان وثائق ابن لادن المسترجعة من مكان الغارة التي قتلت أسامة بن لادن في مايو 2011. العجيب أنها وجدت مراسلات داخلية كثيرة حول ما يحدث في طالبان. بن لادن لم يكن مرتاحا لتوجه طالبان، واعتقد أن الملتزمين بالجهاد العالمي مثل الملا عمر ومن كان معه حل محل هم آخرون لا يحملون نفس قيم القاعدة وأهدافها. دكتور بنزل أنصار، هيئة تحرير الشام في إدلب يتماهون مع طالبان. أنت تتابع الهيئة وتحدثت إلى مارتن سميث صانع وثائقي الجهادي الذي صنعه عن الجولاني. إلى أي درجة أمام الهيئة فرصة لأن يحظوا بمنزلة مثل طالبان؟ I don't think HTS has a very good chance of being the Syrian Taliban. يقول الدكتور بانزل: ليس أمام هيئة تحرير الشام فرصة لأن تكون طالبان سورية. لديهم فرصة لترسيخ جذورهم في إدلب الكبرى حيث هم، لأن أمريكا وتركيا، لا أقول أنهما تدعمان الهيئة، وإنما تدعمان بقاء الوضع الراهن كما هو في شمال سوريا، وهو سيطرة الهيئة على إدلب. لن يتغير هذا الوضع في الوقت الحالي أو الوقت القريب. محاولات الهيئة تحصيل اعتراف دولي كحكومة سورية لن تفضي إلى شيء. أمريكا غير مهتمة بالاعتراف بهم أو رفعهم من لوائح الإرهاب، رغم أن الهيئة عمليا وجديا انفصلت عن القاعدة وليس لهم اهتمام بإرهاب الجهاديين العالمي. لا أرى طريقة أمام الهيئة لتفعل فعل طالبان بفتح مناطق أخرى داخل سوريا مثلا. أمامهم معوقات كثيرة مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية تركيا والنظام السوري، بالرغم من ضعف النظام عسكريا. فسوريا اليوم تعيش أزمة عالقة مجمدة. تماهي الهيئة مع طالبان كلام إنشائي، يقولون هذا نموذجنا ويجب أن نلتزم بمبادئنا أيا كانت هذه المبادئ حتى ننتصر على المدى البعيد. فأمضى طالبان 20 عاما حتى ينجحوا، ولكن لا أعتقد أن ثمة مسار واقعي للتمكين أكثر لهم في سوريا. دكتور بانزل، في موضوع الشائعات عن وفاة الظواهري، كان أنصار القاعدة بيغفلوا سبب اهتمامنا بالموضوع. لم يكن مهما لنا إن كان الرجل حي أم ميت. نحن كنا نسأل: إن كان ميت فمن يقود القاعدة؟ حضرتك كتبت عن معضلة خلافة الظواهري بالنظر إلى وجود قادة القاعدة في إيران. إلى أي درجة هذا الجدل محتدم؟ Yeah, I should first say that I do think that Al-Qaeda at the request of the Taliban deliberately kind of gave the impression that Zawahiri might be dead. يقول الدكتور بانزل: أولا أعتقد أن طالبان طلبوا من القاعدة الإيحاء عمدا بموت الظواهري، فأسقطوا جملة حفظه الله من الإصدارات الجديدة والتي في الواقع سجلت في وقت سابق. إعلام القاعدة كان صامت طوال فترة الانسحاب الأمريكي بعد اتفاق الدوحة في فبراير 2020 بين أمريكا وطالبان. من ناحية أخرى، موت الظواهري المتخيل أفضل جدا حول خليفة الظواهري. المرشح الواضح هو مصري يصغر الظواهري بعشر سنوات، وهو سيف العدل الذي يعيش في إيران منذ 2002-2003. هذه إشكالية، لأنه بحسب العقيدة الجهادية إيران عدو كبير. حتى في خطابات القاعدة يشير الظواهري أحيانا إلى الرافضة وينتقد الشيعة وينتقد إيران، فكيف يعقل أن يعيش زعيم القاعدة في طهران؟ هذا مقترح سخيف. على سيف العدل أن يغادر، ولست متأكداً إن كان الإيرانيون سيتركوه يذهب. في 2015 تم استبدال سوشناء ما سمح لبعض قادة القاعدة بالمغادرة. معظمهم ذهب إلى سوريا مثل أبو الخير المصري وأبو القسام وغيرهما، ولكن قتلوا جميعا. فكان أمامهم خيار، إما البقاء آمنين في إيران تحت قيود أو الجهاد والشهادة، فاختاروا الشهادة. مما فهمته لم يسمح الإيرانيون بمغادرة سيف العدل أو أبو محمد المصري، أرادوا إبقاء الرجلين في إيران. أعطوهم حرية أكثر، مكنتهم من المناورة وإدارة الإرهاب، من يدري، ولكنهم في إيران وضمن قيود. أعتقد إذا مات الظواهري ستكون المعضلة من يتسلم الزعامة، وكيف ستقبل شبكة القاعدة العالمية زعيما محتملا يعيش في إيران. It's a big question. Who's going to assume the leadership, and how is the global Al Qaeda network going to receive a potential leader who might be based in Iran? دكتور بنزل، هل نعرف أحدا خارج إيران يمكن أن يقوم بدور الأمير التالي خليفة للظواهري؟ I mean, there are pseudonyms that we see. They're probably a few dozen Al Qaeda members, operatives who are based in Afghanistan. يقول الدكتور بنزل، ثمة أسماء مستعارة مقترحة، بعض عناصر القاعدة موجودون في أفغانستان، ربما يجري إعداد أحدهم لخلافة الظواهري، وقد يكون الزعيم التالي مجرد اسم مستعار كما في زعماء داعش الحاليين، وربما كان هذا أفضل للقاعدة لأن الظواهري لم يعد ينفع التنظيم. لا يحظى الرجل بكثير اهتمام وتقدير من الجهاديين الذين يوالون القاعدة، فعندما أتابع حساباتهم على التليجرام لا يبدو أنهم يكترثون بما يقوله الظواهري. لا أعتقد أن قيادة القاعدة المركزية في أفغانستان أو إيران تدير شؤون الأنصار في شمال إفريقيا مثلا أو الشرق الأوسط، إنها شبكة تقوم على اللامركزية. شخص مثل الظواهري لديه متسع من الوقت كي يؤلف كتابا بأكثر من 600 صفحة، لا أعتقد أنه يدير جماعة الشباب الصومالية مثلا إدارة لصيقة. He's not micromanaging the affairs of الشباب, for example. الدكتور كول بنزل، شكرا جزيلا لك. My pleasure. Thanks for having me. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.